يعني كنت أنا أشوّد وبعض أخواننا يبيض، فكان تقدم المبيض إلى الجريدة، فنشر وظن 3 مقالات أو 4. لا لا بطلوا ينشروا. إذا بحكي مع الشيخ أنا إذا أصبحت السعودية إذا بالدار القرآن لما كتب التي تقرأ فيها العلم فيها كذا ويذكروا الكتاب هذا منهاج الصالحين ابن هيك صالحين في بعض الناس عندما تستشهد بآية أو بحديث يقول لك أن هاي الآية نزلت فيها أسباب نزولها نزلت في قوم معينين أو في حادث معين وبالتالي ينكر عليك أن تعممها على القضايا الأخرى. إلى أي مدى هذا الحكي بس؟ إلى أي مدى هذا الكلام جائز؟ طبعا هذا كلام أخي جهلي متسلطين على علم الشرعي لإلقاء الشبهات كما قلنا آنفا. العلم يقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، أو لا يعلمون هذه العلوم الشرعية فبيقعدوا بيتكلموا بها حسب أهوائهم وجهاداتهم، أمرهم شورى بينهم. إيش هذه المناسبة؟ أمر المسلمين شورى بينهم وشاورهم في الأمر اللي كان ينزل عليه وحي السماء كل لحظة دقيقة، ربنا يأمره بأن يشاور المسلمين، فماذا يكون من يأتي من بعده فهو مأمور به من باب أولى. لكن دون المنافقين أو ضعفاء العلم والإيمان كما قلنا ما بتخلو بلد. والمشكلة إنه ما في اليوم من يرضع هؤلاء. بس يا أخي ما بدي يعني إيه من مسك قلم اليوم قال مثلا هذا الكاتب الكاتب المصري القديم محمد أمين، محمد أمين صاحب لا محمد أمين صاحب دوحة الإسلام وظهر الإسلام، هؤلاء أدباء لا يعلمون من علم الشريعة شيئا، فبيظنوا أنه كل من واحد يحسن يعبر عما في أفكاره كان صوابا أم خطأ يلا بحق له يتكلم في كل شيء، في الحديث في الفقه في التفسير، فهم لا يعلمون شيئا من هذا إلا ما توحي إليه نفوسهم أو شياطينهم. فوضى العلمية دار بأطنابة في هذا العصر فوضى عجيبة جدا. استاذنا لو تستريح شوي هيك وبركة تفيد شوي. هاي أنا مستريح يعني. أخرى نعم شو العبارة قلتها؟ مبالغة في التعري. في التعري كلامه مبالغتين يعني هي في هاي الأولى. الثاني شو دراك انه هذا يعود الى عهد الامويين؟ ان شاء الله انه ما يكون يعود عهد الامويين. هذا هادي قدم هذا هادي بديها والله ابنه ايه في الحرارة هي طلع فيها طاهر عن واحد مختص وشاف مختص وشاف اسمع كل له سمع هات من شو معلومات من قبل لا معلومات من كتب تاريخ العمارة نحن هذا من دندن عوله نعرف أن هذا نسبته لأمراء المسلمين أولين صحيح ولا لا؟ نعم. كاني أقدم مثل معروف في العالم يستعمل في قوس المدفع. نعم. طيب هلا أقول لو جاكم سؤال أنتم المنزين معماريين على الصورة التالية أنه هذه الأقوات يعني ما بيجوز أن يكون أخذوها عن غيرهم وهذا كثير طبعا إن هذا ممكن أليس كذلك؟ ممكن بس تثبت التحقيق تعود ما قبل 3000 4000 5000 وهذا لا يخضع عليك انت، هذا امر محتمل تماما. تفضل هاي من هاي كان عن المصريين الشرع يعني تاريخ العمارة زي ما حكى طاهر مخدوم من زمن طويل. لكن يا جماعة أنا ما بنكر هذا، أنتم بتدندنوا حول نقطة وأنا بدندن حول نقطة أخرى. هاي الحديث النسبية ما تطبق إليه الأمور. حديث إذا نقول تاريخ العمارة القديم كم سنة هذه رجعت إلى البتراء؟ 1200 دول أيام عبد 1200 سنة. إحنا بطلع من العصور الثلاثة. إيه نعم. اي نعم القصر قبل الثالث يعني هذه كانت بعثر اقرا قصور الصيف يعني تسوية وكانوا يجوا من المدينة باعتبار الصيف ويطلعوا ويقعدوا في الصحراء ثلاث اربع شهور كانوا يقادوا قصر القرانة والمشتة والمعمرة فقط ينسوا اعباء القصور متفرقة في الصحراء يعني حكام العمينها زي ما تقول الناس كانوا متوارثينها زي ما تقول توارث انه هذا قصر يعني ما في شك انه هذه قصور امويه بس كان احنا لما كان الشيخ ابن ابي هل يعني هو ثابت عن الخلفاء الامويين انه كان يقول خذ هذا وقطع راسه وخذ هذا اعطيه 1000 دينار قال ثابت طب شو بدنا نعمل صور وعلى العنين الان اذا كان ثابتا عنهم انه فعلوا افعال هالنوع الصوره بطلت بالنسبه لمحمد انا كنت مهم سرقت الموضوع صور عارية مثل ما أنا قلت الشيخ ولا قلت مبالغة في موضوع التعرف اسكت اسكت اسكت خير لك بلاوية بلاوية طال أشعارها لا شعرها كشف عادي يعني لا شعرها أنا بقول شعر بقول بلاوية كمان أنا بقول شعرها يعني عارية عارية هيك هل هي شعر البلاوي؟ لا مو شعرها يا شيخ البلاوية مش معقول بلاويها تقصد عدتها يعني عدتها الله يسلم تمك يعني واحد منهم أستاذ مصور واحدة من وراء راسمها من وراء يصدق إنه لوياتها كأنها حقيقيات أكثر مع المبالغة سيد كلمة لما دمى لما بقول تزوج رجل شيخ أيام عمر بن الخطاب صغيرة السن ففركته فقتلته ففركته فقتلته فجمع عمر الناس وخطبهم من جملة ما قال يا معشر الناس ليتزوج كل منكم لمته بمعنى انه نده شبهه يعني في السن ايوه في السن وبالاشياء الثانيه بقول في اللي استطاع مناسب له يعني مستوى الاجتماعي هذا اللي حكينا الصبح هذا حتى الشيخ الصبح بعد الدكتور ما اختلفنا نسمع منه ولا في شيء خلاص لا بس تأثر هذا وارد لا انا ما مر علي موجود هو بالعرب كان العرب هدون أخي بيردوا ما هبا ودب لأنه خاصة لسان العرب فيما يتعلق ببعض الألفاظ المتعلقة بما يسمى عند علماء الحديث بألفاظ غريب الحديث هو يعتمد على كتاب غريب الحديث والأثر لابن أثير وابن الأثير تبعا لكل من ألف في هذا الموضوع في غريب الحديث والأثار يروون أي جملة فيها لفظة غريبة وبيفسروها بغض النظر عن ثبوتها عن من نشبت إليه أو عدم ثبوتها لأن ناحيتهم عربية ولذلك تكثر في هذه الكتب غريب الحديث ابن أثير لسان العرب تقريبا لسان العرب من بين كل كتب اللغة ممكن تستخرج منه كتاب النهاية في غريب الحدث في غريب الحديث والأثر لابن أثير بحيث أنه لو فقد هذا الكتاب ممكن تستخرجه منه طبعا استخراج يحتاج إلى جهد وقت من كثرة ما إيش نقل عنه ف فتكثر الأحاديث الضعيفة والموضوع وما لا أصله بالتفاسير السابقة لهذه الأنواع من الحديث، لأنه مش بهمهم أنه يثبت الحديث، وإنما يترجم لفظة من ألفاظ الغريبة في هذه الأحاديث وفي هذه الآثار. في ما يغلب على ظني لو رجعنا للمادة هاي في كتاب ابن أثير سنجدها أيضا، لكن من الصعب أن نجد الحديث أو الأثر الذي أشار إليه لأنهم لا يؤمنون بهذه الناحية. كذلك كتاب الفائق للإمام الزواخشري وهو إمام في التفسير واللغة، أيضا فيه أشياء من هذه الأحاديث والآثار لا تصح. أيهما أفضل شيء في هذا المكتب؟ باب اللغة؟ معانية لغة الحديث هو ابن الأثير، يعني هذا هذا اختصاصه. في واحد أقدم منه بل أكثر، في واحد اسمه أبو القاسم السرقسطي الأندلسي له كتاب لا يزال مخطوطا، ومن عجائب تفرق المخطوطات موجود مجلد من هذا الكتاب بالخط الأندلسي في المكتب الظاهري، ولما أتيح لي الذهاب إلى المغرب وجدت المجلد الآخر هناك. سبحان الله، المؤلف واحد والخط واحد. مش هون مش هناك؟ إيه، مجلد هو مجلد هون. مجلدين هون. مجلدين. هذا معناه واحد سرق الكتاب من هون أخذ هنيك أو بالعكس. يعني مش بتكون العكس. الشيخهم مش مجال يعني رسالة تحت مكتب هذا الكلام يجمعوهم أو. لا هو جمع الآن، أنا أخذت نسخة كاملة من مصورات الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، لكن مع الأسف لما فتحتها الصورة غير واضحة، يعني كلمات متقطعة. أي نعم، قلت لي عنها. أي نعم، كلمات مقطعة، تصوير مو ظاهر. في كتاب ثاني كنت حصلت جزء منه في المكتبة الظاهرية كمان، غريب الحديث للإمام الخطابي، هذا طبع أخيرا في 3 مجلدات ضخمة، هذا مفيد أيضا. بس هذا بيمتاز على ابن الأثير كالذي قبله إناف تبع سرقسطي، هذا أنه بيذكر الأحاديث والآثار بالأحاديث. إناف هم بيفيدوا جدا في هذه الناحية، لأنه كثير من الأحاديث اللي بنشوفها في النهاية معلقة هكذا بدون سند، هنيك موجود إسنادها، كونه صحيح أرسل كونه بعضا هذا شيء ثاني. بس المهم بيقول حدثني فلان، وبيسوق السند في ذلك. سرقسطي وخطابي. منكم الجبل هذا هو؟ تابعكم الجبل؟ هذه شو الجبل اللي وراء؟ هذه اللي فيها ال أبو محمد، هذا اللي فيها الشجر مو الكون؟ الآن بهذا الفلس كمان هيك عم تصير. صلي العصر شيخنا؟ يا الله. بس أنا بدي أتوضأ. بسم الله. يا أنت الكلام موجه للجميع لأنه من الدين الذي لا يعذر جاهله. لأن تشبيك العاطس هو فرض الكفاية كرد السلام، والأمر ليس كذلك. يلتقي تشبيك العاطس مع رد السلام في شيء، ألا وهو الوجوب، ويختلف عنه في شيء آخر ألا وهو الوجوب العيني. تشميت العاطس واجب، وإن شئت أو شئت قلت أو قلت فرض، لأنه لا فرق عندنا بين الفرض والواجب، على كل من سمع العاطس